Viva! ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا لا تعتذر اليوم لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا صدق الله العظيم.